القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نادية حسين السيد الجهري المقيمة في شارع محمد عبد الكريم جسر البحر منطقة الساحل القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي والسيد المحافظ، بتقول فيها: أنا واحدة عايشة في ظروف صعبة جدا، ظروف صحية وظروف مادية، ومليش حد يصرف عليا. كل دخلي عبارة عن معاش 320 جنيه. 320 جنيه بس يا حضرات، مبلغ زي ده ما يكفنيش حتى مصاريف علاج القلب اللي باخدها. طب عيش باقي الشهر ازاي؟ اصرف منين والكل عارف قد ايه الاسعار بقت لا تطاق؟ وانا مش عايزة امد ايدي واقول لله يا محسنين، لا انا عاوز اشتغل. طب هتقولولي واحدة في ظروفك الصحية هتشتغل ايه؟ ومين اصلا هيرضى يشغلها؟ عندكوا حق، صعب حد يرضى يشغلني، وانا طبعا مرضاش ابقى عبء على اي حد. عشان كده انا مش عايزه اكتر من كشك صغير متر في متر احط فيه شويه بضاعه ابيع واشتري، وانا عارفه ان ربنا مش هيضيع تعبي ابدا واكيد هيرزقني. لكن اللي ليهم بطلبات قبل كده للحصول على ترخيص بالكشك قالوا لي: كشك؟ كشك ايه يا ست هاني؟ واحنا ناقصين زحمه؟ ناقصين عرقله طرق؟ عرقله ايه حضرتك؟ ده كشك صغير متر في متر في اي جنب او على الكورنيش. لا بقى، واللي رايح واللي جاي يقف يشتري، وعربيات تركن وتشتري، ونعمل بقى احنا زحمه في المرور، ما هو المرور اصلا ناقص. مش بعيد كمان تعملي زي غيرك وتفرشي كراسي وترابيزات جنب الكشك، وتسحبي كهربا من عمدان النور وتحوليها الكافيتيريا زي اللي بيفرشوا بعض الدور في كل مكان. اقولك مع السلامة بقى، مع السلامة. انا عارفة طبعا ان هو عنده حق، من اللي شايفينه من عادات غريبة وسلوك سيء من افراد بعينها، لكن الغلبان هيروح في الرجلين بقى. طب نزلوا حملاتكم ومنعوا الاكشاك والقهاوي العشوائية دي، وطلعوا تراخيص باكشاك للحالات اللي تستحق زي حالتي انا، لان ده مشروع الهدف منه اننا نعيش، نعيش وبس يا حضرات. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.